بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، حكم القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى سنن الهيئات للكلام على الافتراش والتورك، وعلى ما تفارق به المرأة الرجل في الصلاة، وقد مر أيضا أن هناك من السنن التي هي سنن الهيئات ولم يذكرها التسليمة الثانية والدعاء بعد الفراغ من التشهد، والدعاء بعد الفراغ من التشهد، هذا ما ذكر أيضا ولم يذكره. وقد كان مر بنا من قبل ذكر بعض المسائل التي ذكرها الإمام النووي وختم بها خلاصة الصلاة، نحتاج إلى أن نقرأها مرة أخرى لعلاقتها بهذا الذي ختم به القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى. وقبل ذلك مر بنا أن الافتراش هو أن يبسط قدمه اليمنى اليسرى ويقعد عليها، وينصب قدمه اليمنى، ويجعل أصابع رجله اليمنى مستقبلة القبلة. هذا الافتراش عند الشافعية سنة في التشهد الأول وبين السجدتين، وبين السجدتين والتشهد الأخير، وكل تشهد يعقبه سلام فعند الشافعية يستحب فيه التورك حتى التشهد الثاني من صلاة النفل، عند الشافعية يتوركون. مذهب الشافعي التورك في كل تشهد يعقبه سلام. طيب، متى يكون الافتراش إذن؟ في التشهد الأوسط، لأنه لا يعقبه سلام، وفي الجلوس بين السجدتين، هنا يكون الافتراش عند الشافعية فقط، وما سوى ذلك فالتورك بصفاته التي وردت، إما أن يدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب قدمه اليمنى ويجلس على إليته، هذا النوع المشهور من التورك، وإما أن يدخل قدمه اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذه اليمنى ويفترش رجله اليمنى، ما ينصبها، لو نصبها يكون فيها صعوبة. والثالث، الكيدية الثالثة، أن يفرش رجله اليمنى ويدخل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى، فتكون سنتين على جنب. فإذا هذا ما يتعلق بالافتراش عند والتورك. قد مر بنا أن العلماء ذكروا في التورك أقوال، هناك من لا يرى التورك مطلقا. من هو يا أخنا ماجد؟ من المذاهب الأربعة لا يرون التورك في الصلاة مطلقا، لا في ثلاثية ولا في رباعية ولا في ثنائية كالفيل؟ المالكية من الحنابلة؟ والله الحمد لله أخطأت يا أبو حمد، أخطأت أنه ما ذكر عن الحنابلة المالكية، وأن جئت بها يعني باعتبار أنه ذكر له المالكية والحنابلة، لا هؤلاء ولا هؤلاء، الحنفية. الإمام أبو حنيفة لا يرى التورك في الصلاة كلها، لا يرى التورك في الصلاة كلها. الشافعية يرون التورك في كل تشهد يعقبه سلام، في كل تشهد يعقبه سلام، حتى في النوافل، حتى في ركعتي الفجر عندهم يتورك. طيب المالكية يا أخنا محمد، يرون التورك في كل جلوس في الصلاة حتى بين السيدتين، حتى بين السيدتين، يعني يتورك في التشهد الأول في التشهد الأخير ويتورك بين السيدتين، يرون التورك في هذا كله. الحنابلة يرون التورك في كل صلاة ثلاثية ورباعية في التشهد الأخير، من الثلاثية والرباعية فقط، وهذا هو الصحيح. مذهب الحنابلة في هذا هو الراجح الذي دلت عليه الأحاديث، لا، الشافعية يرون التورك في كل تشهد يعقبه صلاة. قالوا ايش؟ هي وجه المذهب ما اذكر. اذا كان عند احد مكتوب ذكرنا به. قبل ان ما الترتيب يعني غير موجود، ثم ذلك الرجوع الى اي مساله يكون في شيء صعب. على كل حال هذا هو المشهور مذهب الشافعي، أن التورك يكون في كل تشهد يعقبه سلام. كيف؟ نعم، وهذا يعني في كل تشهد عقبه سلام، هذا خلاص. يعني اجعل مكان هذا في كل تشهد عقبه سلام. طيب، الخلاصة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في آخر مسائل الصلاة، فيها المسألة المتعلقة بما ذكره القاضي أبو شجاع فيما يتعلق بصلاة المرأة، ما الذي تخالف فيه صلاة الرجل. قال فرع في مسائل تتعلق بصلاة الصلاة، قال: الأولى يستحب دخوله فيها بنشاط وإقبال عليها، وأن يتدبر القرآن والأذكار ويرتلهما، وكذلك الدعاء، ويراقب الله تعالى فيها، ويمتنع من الفكر في غير هذا حتى يفرغ منها، ويستحضر ما أمكنه من الخشوع والخضوع بظاهره وباطنه. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: والخشوع في القلب، وأن تلين جانبك للمرء المسلم وهل لا تلتفت في صلاته. وعن جماعة من السلف: الخشوع السكون فيها. وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. قال: والخيل الشمس ذوات التوثب والنفار. ثم قال: وعن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. فضل عظيم وعمل يسير. ما من مسلمين يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه ليس فيهما لا يحدث فيهما نفسه, هو مقبل على الله عز وجل ولو حق الحديث نفسه أقبل بوجهه وقلبه على الله. قال إلا وجبت له الجنة. لا قد أقبل لكن قد يحصل شيء من حديث النفس لا يتناسى معه. قال وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل ذكر فضل الوضوء في آخره أن قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه وفرغ قلبه إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم. فذا فرغ قلبه لله صلى ركعتين إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه مثل الحج. قال وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. رواه مسلم. قال وذكر البيهقي عن مجاهد قال كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود, يعني من خشوعه وهدوءه وما يتحرك. قال وحدث أن أبا بكر رضي الله عنه قال كذلك. قال فكان يقال ذلك الخشوع في الصلاة. والأحاديث والآثار في المسألة كثيرة مشهورة, يعني أن هذا الخشوع في الصلاة ليسكن لا يتحرك, لحديث أسكنوا في الصلاة أسكنوا في الصلاة يعني فلا يتحرك اللهم إلا أن تدعو لذلك حاجة, فقد يحتاج أحيانا للحركة, فلو تحرك كأن يكون به حكة في موضع, لو حك هذا الموضع لخشع في بقية الصلاة, ولو بقي على حاله لبقي مشوشا ويعني مشغولا طيلة الصلاة. قال المسألة الثانية قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم أرى في كل حال الإمام أن يرتل التشهد, يعني كأنه يعني يقرأه مترسلا كما قد سبق مناقشة ذلك. قال والتسبيح والقراءة أو يزيد فيها شيئا بقدر ما يرى أن من وراءه ممن يثقل لسانه قد بلغ أن يؤدي ما عليه, وكذلك أرى له في الخفض والرفع أن يتمكن ليدركه الكبير والضعيف والثقيل, وإن لم يفعل وفعل بأخف الأشياء كرهت ذلك له ولا سجود للسهو عليه. هذا نصه واتفق الأصحاب عليه. وهذه المسألة بباب صلاة الجماعة اليق, لكن لها تعلق بهذا الباب, وهو ما ذكرها الشافعي رحمه الله, وسنعيدها مبسوطة بفروعها هناك إن شاء الله. قال الثالثة قال صاحب التهذيب يشترط يشترط لصحة الصلاة العلم بأنها فرض ومعرفة أعمالها. يعني يقول اشترط صحة الصلاة أن تعلم أنها فرض واجب. يعني فإن كان المقصود بالصلاة المفروضة فالأمر واضح، وإن كان مقصود جنس الصلاة أن يعلم أنها فرض أي أنه فرضت باعتبار الجنس لا باعتبار الآحاد والأفراد، ولعله يريد هنا الفريضة أن يؤديها ويعلم أن هذه فريضة واجب. قال ومعرفة أعمالها. قال فإن جهل فرضية أصل الصلاة أو علم أن بعض الصلاة فريضة ولم يعلم فريضة الصلاة التي شرع فيها لم تصح صلاته، وكذا إذا لم يعرف فرضية الوضوء. أما إذا علم فرضية الصلاة ولم يعلم أركانها فله ثلاثة أحوال: الأول أن يعتقد جميع أفعالها سنة، والثاني أن يعتقد بعض أفعالها فرض وبعضها سنة ولا يميز الفرض من السنة، فلا تصح صلاته في هذين الحالين بلا خلاف. يعني في المذهب، يعني يقول أن يعتقد أن جميع أفعال الصلاة يصلي، يعتقد أن الركوع والسجود والقراءة والتشهد الكل سنة مستحبة، فهذه الصلاة باطلة بلا خلاف. الثاني أن يعتقد أن بعضها فرض وبعضها سنة، لكن لا يميز، ما يدري قراءة الفاتحة سنة ولا فرض، الركوع سنة ولا فرض، السجود سنة أو فرض. قال هذا أيضا لا تصح صلاته بلا خلاف. قال هكذا صرح به القاضي حسين وصاحباه المتولي والبغوي. الثالث أن يعتقد جميع أفعالها فرضا، فوجهان حكاهما القاضي حسين والبغوي: أحدهما لا تصح صلاته لأنه ترك معرفة ذلك وهي واجبة وأصحها تصح، هذا هو الصحيح. وبه قطع المتولي لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يؤثر. قال البغوي: فإن لم نصحح صلاته ففي صحة وضوئه في هذه الحال وجهان. ذكر هكذا ذكر هؤلاء هذه المسائل ولم يفرقوا بين العام وغيره. وقال الغزالي في الفتاوى: العام الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته بشرط ألا يقصد التنفل بما هو فرض. هذا أحسن الأقوال، فإنه التنفل به لم يعتد به. يعني يقول العام ما يميز، المهم أنه ما يعتقد أن قيامه سنة وأن قراءة الفاتحة سنة وأن السجود سنة الركوع. قال: ولو غفل عن التفصيل ففيه الجملة في الابتداء كافية. قال هذا كلام الغزالي وهو الصحيح الذي يقتضيه ظاهر أحوال الصحابة فمن بعده، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الأعراب وغيرهم هذا التمييز، ولا أمر بإعادة صلاة من لم يعلم هذا، والله أعلم. قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: ويلزم المكلف أن يتعلم القراءة والتشهد وتكبيرة الإحرام وصفة الصلاة كلها، أو وصفة الصلاة كلها، فإن لم يتعلم فحكمه ما سبق في من لا يحسن تكبيرة الإحرام. قال المسألة الرابعة في التنبيه على حفظ أشياء سبقت مبسوطة، منها أن رفع اليدين مستحب في ثلاثة مواضع بالاتفاق عند الإحرام، والركوع والرفع منه، وكذا في القيام من التشهد الأول على المستار، يعني أحد القولين في المذهب وهو الصحيح. قال: وتكون الأصابع مفرقة فيها كلها، وللأصابع أحوال في الصلاة سبق بيانها في فصل تكبيرة الإحرام. أحوال الأصابع في الصلاة كيف؟ الأول أن تكون مبسوطة غير مضمومة عند تكبيرة الإحرام، يعني يكبر هكذا لكن لا يفرق، يتعمد تفريق الأصابع ولا يبالغ في جمعها، وهذا هو المتيسر. ما يستطيع الإنسان في تكبيرة الإحرام يجمعها ويكبر، صعب، ولم يأتي به سنة، وإنما يرفع يديه باسطا أصابعه مستقبلا ببطن راحته القبلة. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني تكون الأصابع مضمومة مجموعة ويستقبل بها القبلة عند السجود عند السجود. الموضع الثالث عند الركوع يقبض بكفيه ركبتيه مع تفريق الأصابع، مع تفريق الأصابع. الموضع الرابع عند التشهد يضع كفه اليمنى مبسوط الأصابع على فخذه اليسرى، وكفه اليسرى على فخذه اليسرى، وتكون الأصابع أصابع اليمنى مجموعة على الفخذ اليمنى، إلا أن السبابة تكون مرسلة والإبهام على قول. وفي التحليق بين الوسطى والإبهام الأقوال التي سبقت معنا من قبل. طيب، قال وسبق أن الصلاة نفس الصلاة الرباعية، كم تكبيرات؟ 22 تكبير. في الثلاثية 17، في الفجر 11، لأن في كل ركعة كم تكبيرات؟ 5 تكبيرات، يضاف إليها في الأولى تكبيرة والقيام من فيها 5، وفي الأولى وفي الثانية مع تكبير الإحرام 11، في الثالثة كم؟ في الثلاثية 17، يضاف إلى تكبيرة الإحرام القيام إلى من التشهد الأوسط. قال وأن في الصلاة التي تزيد على ركعتين 4 جلسات، وأن في الصلاة التي تزيد على ركعتين 4 جلسات، الجلسة بين السجدتين والاستراحة وللتشهدين. يعني الصلاة الرباعية فيها 4 جلسات، التشهد الأول، التشهد الثاني، بين السجدتين جلسة الاستراحة. قال ولله ويتورك في الآخرة ويفترش في الباقي، وأنه يتصور في المغرب 4 تشهدات في حق المسبوق. أتمردنا هذا، يتصور في المغرب 4 تشهدات. من يأتي ذا عبد الله؟ على أي تشهد؟ يعني يأتي مع التشهد الثاني، مع التشهد الأوسط، فالوصل والإمام في التشهد تشهد، هو بالنسبة لأن تشهد تشهد واحد، لكن الركعة هذه غير محسوبة، ثم الإمام سيقوم إلى الركعة الثالثة فيتشهد التشهد الثاني. هذا التشهد الثاني بالنسبة له الركعة إيش؟ الأولى. كم قد تشهد الآن؟ تشهدين، ثم سيأتي بالتشهد الثاني، ثم بالتشهد الثالث، فيتصور في حقه التشهد كم؟ 4 تشهد. على طول إذا قيل لك هذا قل أدرك الإمام في التشهد الثاني في حال الجلوس، في التشهد الأول في حال الجلوس، أدرك الإمام في التشهد الأول في حال الجلوس، ما أدركه راكعا ولا قائما، لأنه أدركه في التشهد فتشهد، هذا الركعة كلها مضى. ثم الإمام في التشهد الأخير وهو بالنسبة له الركعة الأولى التي في حقه أصلا ما فيها تشهد، ثم يقوم يأتي بالركعة الثانية فيتشهد التشهد الأول، وترتيب التشهد هذا مع ما سبق رقم كم؟ 3، ثم يأتي بالركعة الثالثة ويتشهد، وهو بالنسبة له التشهد الرابع. قال المسألة الخامسة التي هي الأخيرة والمتعلقة بما ذكره القاضي أبو شجاع، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المختصر: ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة، إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض، وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما يكون. طبعا هذا ما عليه دليل، الأصل صلوا كما رأيتم يصلي الرجال والنساء، ومن ادعى خلاف هذا عليه دليل، الشافعي يستحب هذا ولا دليل عليه. قال: إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض، وأن تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما يكون، وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة، وأن تكثف جلبابها وتجافيه، يعني يكون واسع، راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها، وإن نابها شيء في صلاتها صفقت. هذا نصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، فكيف صفق؟ هكذا ولا هكذا؟ أي عبد الرحمن كيف صفق الصلاة؟ أي أحسن، تضرب باطن كفها اليمنى بظاهر كفها يسر، صفقها صفق صفق يعني في الصلاة صوت إلا هكذا، فلا إنه صفق تضرب ظاهر كفها يسر باطن كفها اليمنى. طيب قال وإن نابها شيء في صلاتها صفقت، هذا نصه، يعني إذا كانت تصلي وراء إمام، لأن لو تكلمت أو سبحت ربما افتتن بصوتها. بعض النساء يعني يكون في صوتها من اللين والرقة ما يفتتن بها، وبعض النساء ما تفرق بين صوتها وصوت الرجل، لو جيت دق الباب وقال لك يعني من، فما تظن إلا أنه رجل، قل له خلاص إذا جاء فلان قل له كذا وكذا ويكلمك مرة، ولا افتح لي الباب أكلمك، ولا افتح خذ كذا وكذا. ها وأنا أعرف يعني صوتا وعينا يعني مثل هذا، فالمهم أن هذا موجود، يعني مع أنه قليل، يعني هذا قليل في النساء، لكن هذا يعني موجود، فيعني كصوت الرجل تماما، بل ربما صوت بعض الرجال أو كثير من الرجال أرق يعني أزيد الأمر توضيعا أغلظ من صوتي. هو أنا مشترك، أنا أحمد يعني في ربما يعني في شيء يعني معرفته. خلاص يا أحمد لا تقرب ولا تبعدك، تفسير واضح من الفاضحة. طيب قال وإن نابها شيء في صلاتها صفقت، هذا نصه. قال أصحابنا المرأة كالرجل في أركان الصلاة وشروطها وأبعاضها، يقولون قال أصحابنا الشافعية المرأة كالرجل في أركان الصلاة وشروطها وأبعاضها، يعني لا فرق في الأركان المعروف، الشروط المعروف، في الأبعاض الشهر الأوسط القنوت الوتر والفجر، يعني في القنوت وفي الشهر الأوسط. طيب قال وأما هيئاتها، وأما الهيئات المسنونات فهي كالرجل في معظمها وتخالفه فيما ذكره الشافعي. قال ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء، يعني هنا الآن النووي ذكر أن المرأة تخالف الرجل في صلاة الجماعة في أربعة أشياء. قال الأول لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال. كيف يعني؟ يعني الشافعية يرون أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ليست واجبة، الشافعية يرون أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ليست واجبة في حق الرجال، وفي حق النساء سنة لكنها ليست مؤكدة كالرجال. والصحيح أن صلاة الجماعة فرض في حق الرجال واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح جاءه أعمى يسأله أنه بعيد الدار وليس له قائد يلائمه، هل تجد لي رخصة؟ قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأي، وهو أعمى وليس له قائد يلائمه، ما يجد الذي يقوده في كل وقت إلى المسجد، مع ذلك أوجب عليه حضور الجماعة، وقال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أرجع إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، ولا يكون التحريق على ترك مستحب، كيف يحرق عليهم بيوتهم أنهم تركوا أمر مستحبا؟ ما يتأتى هذا إلا في ترك أمر واجب، إلا في ترك أمر واجب. وقال أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو علموا ما فيهما إيش قال؟ لا أتوهما ولو حبوا. طيب قال الأول مما تفارق فيه المرأة الرجل في صلاة الجماعة. قال أنها لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال. قال الثانية أن تقف المرأة تقف إمامتهن أو إمامتهن وسطهن، يعني إذا كنا جماعة الإمامة من النساء تقف في الوسط وأما إمام الرجال فيقف أمامه. طبعا المسألة هذه هذا مذهب الشافعي، وإلا المسألة محل خلاف هل تقف المرأة مثل الرجل والله أصل العموم. لكن أصح أن عائشة رضي الله عنها فكانت تأمر من تصلي للنساء أن تقف وسطهن. والنساء عن يمينه وعن يساره في الوسط بخلاف الرجل يصلون خلفه، لا إذا كانوا جماعة خلفه وإن كان واحد فقط عن يمينه. قال الثالث تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه خلاف الرجل، يعني امرأة ما خلفها ما تصلي معها إلا امرأة، أين تقف خلفها؟ امرأة صلي مع زوجها خلفه، صلي مع أبيها خلفه، مع ابنها خلفه، مع أخيها خلفه. قال الرابع إذا صلينا صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وأفضلها وشرها أولها. طيب لو كان للنساء مسجد مستقل، يعني هناك مسجد دور ثاني مثلا أو في مؤخرة مسجد الرجال ومفصول بجدار أو نحوه، فهل يبقى هذا الأمر؟ يعني الأفضل الأول ولا الآخر عند انفصال مسجد النساء؟ هو هذا، لأن العلة من ذلك أن النساء كنا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يصلين في مؤخرة المسجد وليس هناك حائل بين الرجال والنساء، ولذلك كان يأمر الرجال أن لا ينصرفوا حتى تنصرف النساء، حتى تنصرف النساء ما كان هناك حائل لا ستار ولا جدار ولا شيء. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان كم طوله في عرض؟ كان 100 ذراع في 100 ذراع. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه 100 ذراع في 100 ذراع، يعني يساوي 50 متر في 50 متر، كبير، مسجد كبير. وكانت النساء يصلين في آخر المسجد لكن الرجال كثير، صفوف عدة، فكان شر صفوف الرجال الأقرب إلى صفوف النساء وشر صفوف النساء الأقرب إلى صفوف الرجال، يحصل افتتان يحصل نظر يحصل. وكان خير صفوف النساء الآخر آخره، وخير صفوف الرجال الأول الأول. يعني وقد يحتمل أن المرأة مثلا إذا بكرت أين تصف فتتأخر، يعني تبقى في الخلف ومن بعدهن يأتي ويتقدم. لكن إذا كان هناك مسجد مستقل للنساء أو هناك عازل فاصل بينهن وبين الرجال فالعلة زائلة في مثل هذا. قال وأما صفة قعودها في صلاتها فكصفة قعود الرجل في جميع أحوالها، يعني من التورك والافتراش. وقال صاحب الحاوي إذا صلت قاعدة جلست متربعة، وهذا شاذ مخالف لنص الشافعي الذي ذكرناه ولما قاله الأصحاب أنها كالرجل إلا في استثناء الشافعي. بهذا نكون قد انتهينا من شروط الصلاة وأركانها وسننها، الهيئات والأبعاد، الهيئات والأبعاد. الحمد لله. ما حكم الذي يصلي في البيت وليس مريض؟ من صلى في البيت بدون عذر وهو من أهل الجماعة فهو آثم، في الحديث التي سبقت قبل قليل. وعند شيخ الإسلام صلاته باطلة، لأن صلاة الجماعة عند شيخ الإسلام شرط في صحة الصلاة، ويستدل بحديث ما من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والصحيح مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا في أن صلاة تصح، لكن عند بعض العلماء مع الإثم، وعند الأكثر بدون إثم. والصحيح أنه يأثم إذا تخلف عن جماعة بدون عذر. يقول الحديث الذي يقول من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله، هل المقصود منه عمله الذي عمله في يومه أم ماذا؟ على خلاف العلماء من يقول حبط عمله كله، وهذا أبعد الأقوال، لأنه لا يحبط جميع العمل إلا الكفر والشرك. ومنهم من يقول فقد حبط عمله في ذلك اليوم، ومنهم من يقول فقد حبط عمله بتركه تلك الصلاة. الحج هل هو واجب أو مستحب؟ الحج ركن أركان الإسلام وواجب على كل مستطيع من الرجال والنساء، ومن لم يحج مع الاستطاعة فهو آثم. ومن كان عنده قدرة أن يبيع أرض، أن يبيع امرأة، تبيع ذهب من ذهبها وتحج وعندها ذهب، وجب عليها الحج على الفور، ولا يصور ولا يؤخر ولا يؤجل. حتى أن الشيخ العثيمين يقول من كان مستطيعا للحج ولم يحج أخر وسوف ثم مات لا يحج عنه، ولو ناب غيره عنه لا يقبل ذلك فلا ينفعه ذلك. يقول من الفرق بين سنن الأبعاض والهيئات؟ قد مر بنا أن الشافعية يفرقون، و لا لم أرى هذا التفريق عند غيرهم، فيقولون بأن سنن الأبعاض التي هي بعض من الصلاة سنة لكنها جزء من الصلاة، ومن تركها عندهم يسجد للسهو. وسنن الهيئات يقولون هذه عبارة عن هيئة ليست من الصلاة، إنما هيئة من هيئاتها، مع أنها ما يستقيم. كيف يعني؟ مثلا يرون التسليم الثاني، ويرون الأذكار في الركوع والسجود، أن هذه ليست من الصلاة إنما هي كيف هي؟ لو كان مسألة الضم، مسألة رفع اليدين، مسألة تورك الافتراش، لكن هناك ما هو يعني أقوال داخلة في الصلاة. هم يقولون هذه الأقوال لو لم يأتي بها ما عليه ولا شيء، فالصلاة صح بدونها. يعني الآن لو قال قائل كيف يمكن أن يصلي الإنسان صلاة يأتي بفروضها فقط على المذهب؟ تأتي يا أخي وليد بالفروض فقط، ما تأتي ولا بسنة ولا بوين، الفروض فقط. لو قام واحد يصلي سيكون أوقع. يعني لك أن تتصور إنسان يصلي يكبر تكبيرة الإحرام وهو مرسل يديه ولا يضم، ويقرأ الفاتحة فقط ثم يركع بدون رفع، كيف؟ لا أنا أقصد تكبيرة الإحرام أول، يعني هو كبر الإحرام وهو مرسل يديه، كبر الإحرام ثم قرأ الفاتحة ثم ركع بدون ما يقول الله أكبر، ولا قال ولا ذكر، ساكت في سجود في ركوع، ثم رفع بدون ما يقول سمعون الحمد ولا ربنا لك الحمد ولا شيء، ثم سجد بدون تكبير، بدون تكبير، وفي السجود ما يقول شيئا، ثم يرفع ولا يقول شيئا، ثم يسجد ولا يقول شيئا، ثم يقوم ولا يتشاهد الشهود الأوسط، بدل الأوسط يقوم سنن أبعاد، ثم يتشاهد التشاهد الأخير ويسلم تسليم واحد. هذه جاء بالأركان من الشافعية. أنا أن التشاهد الأوسط من الأبعاد يجبر بشيء يصير لك ليس وأيضا، وعندهم سنة من سنة الأبعاد. ثم عندهم الواجب في الأركان، واجب الصلاة الأركان، والواجب والفرض والواجب عندهم شيء واحد. أنا ما حكم تأخير سنة العشاء إلى قبل صلاة الفجر؟ لماذا؟ لماذا التأخير؟ يموت الإنسان، يعرض له عارض، يشغل، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يؤخرها. ثم إذا أخرها إلى هذا الوقت فقد أداها عند جمهور العلم في غير وقتها، لأن وقت صلاة العشاء عند الجمهور ينتهي بنصف الليل، يعني الساعة كم عبد العزيز؟ صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل، الساعة كم طول السنة؟ أنت عبد العزيز؟ طول السنة كم نصف الليل؟ الساعة 12. أوكي. متى نصف الليل؟ شخص قال أخبروني متى نصف الليل الذي ينتهي به وقت صلاة العشاء. كيف نقول له؟ ما نستطيع أن نأتي له بوقت معين، حتى لو جئنا له بوقت معين اليوم الفصول تختلف، يطول الليل يقصر النهار، فما نستطيع. فلكن نأتي له بقاعدة تنضبط بها المسألة، اقسم من أذن طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، اقسم على ثمانية في أي وقت من السنة، والناتج هو آخر وقت العشاء. هذه الأيام نصف الليل 11 واحد ثلاثة، هذه الأيام النهار أطول، النهار أطول من الليل، الليل قصير هذه الأيام. يقول سائل، يقول إن من مات وهو لم يصلي لا تجب عليه الصلاة، وليس هناك دليل. كيف ليس هناك دليل؟ العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا يشوف بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، هذا ما يصلي، كافر، كافر غير مسلم. ها؟ ما تجوز، مش ما تجوز، ما تجوز. الذي ما يصلي نهائيا ما يجوز للمسلمين يصلوا عليه، مش ما يجب، ما يجوز، لا يجوز لهم أن يصلوا عليه. أما معنى لا يجب يعني لا يجب عليهم يعني يستحب لهم، لا، ما يجوز لهم أن يصلوا عليه. الذي لا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا فرض ولا نفل لا في المسجد ولا في البيت نهائيا، رجل أو امرأة كافر، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يرث ولا يورث ولا يقبر في مقابر المسلمين، دور له حفرة ويرموا فيها. من كان يعلم، من كان يعلم حاله. لكن أحيانا في المدن في أماكن أخرى يقدم للإنسان شخص يصلي عليه لا يدري حاله، شخص ما يعرفه ذهب إلى قرية معينة قدموا إنسان ويعني إلى المسجد رجل أو امرأة، لكن من تعرفه أنت أنه لا يصلي الصلوات كلها، أو أنه كان يصلي ثم ترك الكل؟ كان هناك امرأة مات زوجها أو قتل، فقالت لأن الله أخذ زوجها لم تصلي حتى تلقى الله، وتركت الصلوات كلها إلى أن ماتت على غير الإسلام، بقيت على هذا الحال يعني قرابة 40 سنة أو أكثر، وما تصلي إلى أن ماتت، إلى أن ماتت ولا تصلي. قالت لماذا أخذ الله زوجها؟ طيب الوقت جاء.